بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة، وكنا الليلة البارحة عند ما ذكره المحقق من تعليق على المرويات عن أبي ذر رضي الله عنه في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا. قال صاحب التعليق بعد أن أوردنا تعليق المصنف ابن خزيمة، قال: أبو بكر قوله أن أو أني يحتمل معنيين، أحدهما النفي والآخر الإثبات. على قوله أو على الحديث أن أراه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نورا أني أراه. قال أبو بكر قوله أني أو نعم يحتمل معنيين، أحدهما النفي أن والآخر الإثبات، إلى آخر ما أورده. ثم قال في الأخير: فمعنى الخبر أنه نفى رؤية الرب على معنى نفي الرؤية، لأن أبا ذر قد ثبت عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بقلبه. قال صاحب التحقيق: وهذا هو الموافق لكثير من الروايات عن ابن عباس كما تقدم، والمعول عليه أن الرؤية بالبصر لم تقع في الدنيا. وقد أيد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله في معنى الروايات المتقدمة، يقول في قوله نور أن أراه معناه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور فأنا أراه، نور أنا أراه. ويدل عليه أن في بعض ألفاظ الصحيح: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا. وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس. هذا كلام من؟ كلام شيخ الإسلام. وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس، حتى صحفه بعضهم فقال: نوراني أراه، على أنها ياء النسب والكلمة واحدة. وهذا خطأ لفظا ومعنى، وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وكان قوله أن أراه كالإنكار للرؤية، أو أن أراه كالإنكار للرؤية، حاروا في الحديث ورده بعضهم باضطراب لفظه. وكل هذا عدول عن موجب الدليل. وحكى الدارمي إجماع الصحابة على أنه صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج. حكى الدارمي صاحب السنن إجماع الصحابة على أنه صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك، يعني أنه لم يجمع مع الصحابة للروايات المطلقة التي وردت عنه. قال: وليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال رآه ولم يقل بعيني رأسه، ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر فقال: نور نور أني أراه أو أنا أراه. وقد قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ولو كان قد أراه نفسه بعين لكان ذكر ذلك أولى. إذا كان هناك بداية مبتدأ وهو المسجد الحرام، وأقصى وهو المسجد المقدس المسجد الأقصى، فهناك أوسط، فما هو هذا الأوسط؟ مسجد أوسط، مسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فالمسجد الأوسط هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ولو كان قد رآه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. أولى من إيش؟ لأنه قال لنريه من آياتنا. لو كان رآه لكان ذكر ذلك أولى من أن يقال لنريه من آياته. قال لنريه ربه، لنريه الله، أو ليرى الله. أي نعم، لنريه من آياتنا. قال ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى من أن يقول لنريه من آياتنا. هذا يعني دقيق في استنباطه رحمه الله. قال وكذلك قوله أفتمارونه على ما يرى، وقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وهذه رؤيا الآيات، لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج فكان ذلك فتنة لهم. صحيح، كان ذلك فتنة لهم حيث صدقه قوم وكذبه قوم ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه. وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك، ولو كان قد وقع لذكره كما ذكر ما دونه، ذكره كما ذكر ما دونه. هذا شوفوا في الفتاوى جزء السابع صفحة 10500. أي نعم، ولا أدري ماذا يعني برقم 6، يعني ربما من صفحة 6 إلى الجزء. على كل حال هو المصطلح الجزء السابع صفحة 510 ذكر هذا. نعود إلى سرد مرويات الإمام بن خزيمة ونسمع من الشيخ فهد عرض ذلك بقراءته، فعلى بركة الله. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام بن أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع غير مرة قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور وهو بن زاذان عن الحكم عن يزيد بن شريك الرشك عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بقلبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو هاشم قال حدثنا هشيم عن العوام وهو بن حوشب عن إبراهيم التيمي في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بقلبه ولم يره ببصره. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال أنبأنا سالم أبو عبيد الله عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده ولم يره بعينه. حدثنا ابن معمر قال حدثنا روح عن سعيد عن قتادة رضي الله تعالى عنه ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى نورا عظيما عند سدرة المنتهى. قال أبو بكر فلو كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينكر رؤية ربه جل وعلا بقلبه وعينه جميعا في قوله نورا أن أراه أن نورا أن أراه لما تأول الآية التي تلاها. نعم نعم. لما قال أبو بكر وهو ابن خزيمة فلو كان أبو ذر سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينكر رؤية ربه جل وعلا بقلبه وعينه جميعا في قوله نورا أن أراه لما تأول الآية التي تلاها قوله ولقد رآه نزلة أخرى، خلاف ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. يعني هذا يدل على أن ابن خزيمة ما لم يمل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، يعني بخلاف ما ذكره صاحب الحاشية لعله يعني وهم. نعم. الحاصل أن هذا كلام ابن خزيمة، يعني كأنه يثبت الروايات ولا مال كما يقول. يعني قبل صفحات قال إن الإمام ابن خزيمة يميل نعم أو مال إلى الروايات عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عيانا. نعم. لما تأول الآية التي تلاها قوله ولقد رآه نزلة أخرى، خلاف ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إذ العلم محيط أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الكتاب ولا يكون الكتاب خلاف الثابت عنه. وهذه قاعدة، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول خلاف الكتاب ولا يكون الكتاب خلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة. وقد حررها الشيخ الإسلام في كتابه العظيم موافقة صريح أو صحيح المنقول لصريح المعقول. فالسنة لا يناقض بعضها بعضا ولا تناقض القرآن، والقرآن والسنة لا يتعارض مع صريح العقل. فالأدلة عندنا أربعة: الفطرة دليل، والعقل دليل، وفوق ذلك دلالة الوحي ودلالة الآيات الكونية المشاهدة والمسموعة، كلها تتفق على إثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى. الفطرة تثبت الوحدانية، العقل يثبت الوحدانية، الآيات المتلوة المنزلة المسموعة، والآيات الكونية القدرية التي كانت بقول الله كن، كلها تتفق على إثبات الوحدانية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ليس شيء منها يناقض الآخر. نعم. ولا يكون الكتاب خلاف الثابت عنه. نعم في شيء. نعم. وإنما يكون خبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا موافقا لكتاب الله لا مخالفا لشيء منه، ولكن قد يكون لفظ الكتاب لفظا عاما مراده خاص، وقد يكون خبر النبي صلى الله عليه وسلم لفظه لفظ عام مراده خاص من الكتاب والسنة. قد بينا جميعا من هذا الجنس كما في كتبنا المصنفة ما في بعضها الغنية والكفاية عن تكراره في هذا الموضع، ولولا أن تأويل هذه الآية قد صح عندنا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على غير ما تأوله أبو ذر رحمه الله. كيف يقول؟ نعم. ولولا أن تأويل هذه الآية قد صح عندنا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على غير ما تأوله أبو ذر رحمه الله، فجاز أن يكون خبرا خبر أبي ذر اللذان ذكرناهما من الجنس الذي يقال. جائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر في بعض الأوقات هل رأى ربه جل وعلا ولم يكن قد رآه بعد، فأعلمه أنه لم يره ثم رأى ربه جل وعلا بعد ذلك، يعني كأن هذا هو يعني الذي أشار إليه المحقق من أن الإمام ابن خزيمة يميل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه نعم بعيني رأسه. نعم، لكن أحسن الله عليك ليس فيه يعني تصريح أحسن الله عليك يقول ليس فيه تصريح أن أبا بكر بن خزيمة يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه يعني إطلاقا. أي نعم، أي ما فيه يعني نص عن ابن خزيمة بأنه يقول إن النبي رأى ربه صلى الله عليه رأى النبي رأى ربه بعيني رأسه. نعم هذا صحيح، فلعله أيضا يعني يقول بالعبارة المطلقة. نعم صلى الله عليه. فجاز الآن يشكل علينا أنه يعني ينكر على أبي ذر تفسيره الآية ولقد رآه نزلة أخرى، ثم وقد رآه نزلة أخرى قال رآه بقلبه. هنا الروايات السابقة عن أبي ذر رآه نزلة أخرى قال رآه بقلبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كأن ابن خزيمة ينكر على أبي ذر هذا التأويل. يعني على كل حال أقول ما ثبت عن أبي ذر موافقا يعني لبقية الأدلة فهو أولى. نعم. فجاز أن يكون خبر أبي ذر رضي الله تعالى عنه اللذان ذكرناهما من الجنس الذي يقال. جائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر في بعض الأوقات هل رأى ربه جل وعلا ولم يكن قد رآه بعد، فأعلمه أنه لم يره ثم رأى ربه جل وعلا بعد ذلك. يعني ولم يروي أبو ذر ما حصل بعد ذلك. نعم. ثم تلا عليه الآية وأعلمه أنه رآه بقلبه، ولكن تلا عليه الآية وأعلمه أنه رآه بقلبه. نعم ما يزال الكلام يعني يحتاج إلى تأمل. نعم. ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه الآية فأخبر أنه إنما رأى جبريل على صورته. أي نعم، يعني كأن ابن خزيمة يعني ينكر تأويل الآية بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، يعني الآية لا تدل على هذا، وإنما الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل. نعم هذا متجه. نعم. فثبت أن قوله ولقد رآه نزلة أخرى إنما هو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، وهذا حق. نعم. لا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. نعم. قال المحقق هنا وهذا هو الذي يتفق مع الأدلة الصريحة الصحيحة ويؤدي إلى الأخذ بها جميعا. نعم هذا صحيح، تفسير الآية أو ما ورد من الرؤية في الآية ولقد رآه نزلة أخرى، الضمير هنا يعود إلى جبريل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل أي نعم على صورته مرتين كما صح. نعم. وجائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه على ما أخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومن قال ممن حكينا قوله إن هو يقول جائز هنا جائز أن يكون، يعني ما يزال الكلام كله يدل على ما كنا يعني قد توصلنا إليه من أن ابن خزيمة مع النصوص يعني لم يمل إلى شيء منها دون شيء. نعم. إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه لتأويل هذه الآية ولقد رآه نزلة أخرى، وخبر أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله وخبر أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه شبيه المعنى بخبر أبي ذر رضي الله تعالى عنه رأيت نورا. حدثنا زكريا بن يحيى ابن إياس قال حدثنا سعيد يعني ابن منصور قال حدثنا الحارث بن عبيد الإيادي عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة مثل وكري الطير فقعد في إحداهما وقعدت في الأخرى فسمت يعني ارتفعت يعني الشجرة هي فسمت فارتفعت نعم شجرة مثل وكري الطير يعني فيها مثل وكري الطير فجلس جبريل في أحدهما وجلست في الآخر وقعدت في الأخرى فسمت فارتفعت يعني كأنها شجرة لها رأسين نعم فسمت فارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب بصري ولو شئت أن أمس السماء لمسست فنظرت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ فعرفت فضل علمه بالله علي أي لأن جبريل في هذه الحال يعني كأنه حلس لاطي الحلس يعني هو يعني الجلالة الخلقة اللاطئة للأرض يعني من خشية الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصف حاله أنه يعني ينظر أقلب بصري بخلاف وضع جبريل وخشوعه قال فعرفت فضل علمه بالله علي نعم وفتح لي بابين من أبواب الجنة نعم. ورأيت النور الأعظم الله أكبر نعم ورأيت النور الأعظم نعم وإذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت نعم فأوحي إلي ما شاء أن يوحى فأوحى إلي ما شاء أن يوحي نعم فأوحى إلي ما شاء أن يوحي نعم قال أبو بكر فأما قوله جل وعلا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ففي خبر شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه بيان ووضوح أن معنى قوله دنا فتدلى إنما هو دنا الجبار رب إنما دنا الجبار رب العزة لا جبريل أو دنو الجبار إنما هو دنو الجبار أو دنا الجبار إنما دنا الجبار رب العزة لا جبريل ووضوح أن معنى قوله دنا فتدلى إنما دنا الجبار رب العزة لا جبريل قال المعلق هنا طبعا خرج الحديث وقال رواه الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح يقول المعلق هنا والدنو في هذه الآية ليس هو دنو الجبار عز وجل وإنما هو دنو جبريل عليه السلام وتدليه عند نزوله بالوحي وهو غير الدنو الذي في حديث شريك بن عبد الله فذلك هو دنو الرب عز وجل وتدليه نعم قول المحقق رواه الهيثمي صحيح الهيثمي ما يروي بالسند ايه صدق يعني الهيثمي ما يروي بالسند لكن تقول يعني خرجه الهيثمي وقال نعم هذه ملاحظة جيدة نعم هو فعلا اذا كان الاصطلاح في قولنا رواه انه من يروي بالسند فلا يصح ان نقول هذا اي نعم انما نقول خرجه اذا كان جمع وخرج ما يجمع مثل يعني الهيثمي ومثل المصنفين فيما بعد الذين لا يروون بالسند وانما يعني لا يروون الحديث يعني بالسند كل حديث يروونه بسنده إنما يروون الدواوين المصنفة بالسند مثل ابن حجر ومثل العلماء الحديث ومثل نعم صاحب مجمع الزوائد. هؤلاء يعني علماء العلماء أصبحوا كانوا يروون بالسند ثم صاروا يعني يروون الكتب بالسند ثم الآن أصبحنا يعني بالوجادة. والله أعلم عاد الوجادة تختلف من من يجد كتابا موثقا ومن من يجد كتابا ملفقا. أي نعم. ومن كان دليله كتابه كما يقال فخطأه أكثر من صوابه. على كل حال ملاحظة عجبتني ولهذا طولت عندنا. نعم طيب فعلا. كذاك حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا حديث شريك بن عبد الله. ففي خبر شريك ابن عبد الله هل مر بنا؟ يأتي أحسن الله أو يأتي. نعم أحسن الله عليك. لأن المعلق فرق بين ما ورد في خبر شريك وبين ما ذكر في الآية فقال الدنو في الآية هو دنو جبريل، أما الدنو في حديث جبريل فهو دنو الرب تبارك وتعالى. نعم. كذاك حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب. هذا سيأتي هذا حديث شريك. نعم. قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك ابن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام من الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو قائم في المسجد الحرام فقال أولهم هو فقال أوسطهم هو خيرهم فقال آخرهم خذوا خيرهم فكانت الليلة فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبريل عليه السلام فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرج من صدره وجوفه وغسله من ماء زمزم بيده حتى ألقى جوفه ثم جاءه بطست من ذهب محشوا إيمانا وحكمة فحشى به جوفه وصدره ولغى ديده ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء من هذا؟ قال هذا جبريل. يعني إذا سمعنا بعض لو يسمعنا بعض العلمانيين أو بعض الملحدين يسمع لسخروا منا ونحن نؤمن بهذا حق. نعم إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق. بل عندنا الآن يعني من الأمور التي هي مشاهدة ومحسوسة ما تقوم به الحجة. يعني كانوا عند قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قد يعني بعضهم يستبعد كيف يكون قلم التسجيل بهذه الدقة. ولما خرج المسجل يعني هو اختراع يعني مخلوق وصار حتى النفس يسجل النفس لا يستبعد أبدا أن يكون قلم التسجيل يعني الكوني الذي خلقه الله عز وجل ونحن لا نشاهده أدق من هذا لا شك. فكذلك هذا ما دام الآن في العمليات كيف يخرجون الأحشاء وترون القلب ينبض أي نعم ثم يعيدونه ثم يخيط وبأمر الله يلتحم وكذا أنا لا يستبعد أبدا كل هذا حاصل بأيدي يعني الملائكة ملائكة الرب جل وعلا في لحظة وفي ساعة. نعم صلى الله عليه. معنى لغاديدة لغاديده معنى إيمانا وحكمة فحشى به جوفه ولغاديده اللغاديد يعني الجيوب الصغيرة في القلب يعني. أي في القلب يعني نعم لعلها هي الجيوب الصغيرة أو يعني مثل الأذين والبطين نعم إن شاء الله.

أو الجبار؟ نعم، حتى أتى إلى الجبار وهو مكانه أي الجبار. نعم. فقال: يا رب خفف، فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع عنه 10 صلوات. بعض المعطلة ينكرون علينا هذا، يقولوا ولا مكان، الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه في مكان. نعم، الله لا يحويه مكان مخلوق، الله لا يحويه مكان مخلوق، لكن هنا نعني بالمكان المكانة. أي نعم، المكانة وكونه سبحانه وتعالى موجودا في العلو. أي نعم، ولا نعني بالعلو أمرا مخلوقا. نعم، أو شيئا مخلوقا. صلى على هذه الرواية: فدنا فتدلى، فكان يعني تثبت دنو الجبار، تثبت دنو الرب تبارك وتعالى. نعم، فكان يعني تدنى جل وعلا إلى محمد وهو مكانه في التدلي. في مكان في التدلي. أحسنت. نعم نعم. فقال: يا رب خفف، فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع عنه 10 صلوات. فلم نصح موسى عليه السلام لأمة محمد، اللهم صل وسلم عليهم. نعم. فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت 5 صلوات. تصارت إلى 5 صلوات. حتى صارت إلى 5 صلوات. التجربة، يعني موسى جرب بني إسرائيل وهم أقوى وكذا، فوجدهم لا يطيقون. أي نعم، فقال يعني إن أمتك لا تطيق، فنصح للأمة عليه السلام. نعم. ثم احتبسه عند 5 فقال: يا محمد، قد والله راودت بني إسرائيل. احتبسه موسى. اي نعم، عند 5. نعم. قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذه 5، فضيعوه وتركوه، وأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت إلى جبريل ليشير عليه، فلا يكره ذلك جبريل. فرجعه عند 5، فقال: يا جبريل، إن أمتي ضعفاء. فقال يا رب إن أمتي ضعفاء، ضعاف أجسادهم وقلوبهم وأبصارهم وأسماعهم، فخفف عنا. فقال الجبار: يا محمد، قال: لبيك وسعديك. فقال: إنه لا يبدل القول لدي، وهي 5 عليك. فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. قال: قد والله 10 أمثالها. 10 أمثالها. نعم. قال: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذه فتركوه، فارجع فليخفف عنك أيضا. قال: قد والله استحييت من ربي عز وجل مما أختلف إليه. قال: فاهبط بسم الله. فاستيقظ وهو في المسجد الحرام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول قد يفهم من قوله فاستيقظ أن الإسراء كان منامه، والصحيح في هذه المسألة أن الإسراء كان بروحه وجسده يقظة لا مناما. أما قوله فاستيقظ أو فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام في رواية أخرى، فقد أجاب عنه العلماء بأجوبة، منها لعل قوله استيقظت بمعنى أصبحت، أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته، ويدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليلة وإنما كان في بعض، وقد يكون معناه لما غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض، وخامر نعم بظنه من مشاهدة الملأ الأعلى وما رأى من آيات ربه الكبرى، فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو في المسجد الحرام. وقيل غير ذلك والله أعلم، وأرجعنا للفتح، قال: انظر الفتح، يعني فتح الباري، جزء 13 صفحة 481، والشفاء للقاضي عياض. على كل حال، نعم، هو يعني ما ذكره من هذه الخلاصة صحيح. نعم، أي نعم، فاستيقظ قال فاهبط بسم الله فاستيقظ وهو في المسجد الحرام. اللهم صل وسلم. هذه قصة المعراج فيه شيء، فيه سؤال، طبعا المعلق له تعليق سابق ما قرأناه، لكن الكتاب بين أيديكم يمكنكم أن تراجعوه ونتراجع فيما بعد إذا كان هناك شيء من الإشكال. على كل حال هو حديث عظيم وفيه من الفوائد العظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. نعم. النهر إلا أي هو ذكر أنه النهر، هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك، ما في هو، إن كان فيه فرق وفيه تنوع، هذا حوض وهذا نهر وهذه ترعة وهذه كلها يجمعها النهر، يعني ما في هذا التنوع، لا ليس إذا قلنا حوض أنه ينفي أن يكون نهر، وهذا حوض أي نعم وهو حوض، قد يسمى حوض وهو نهر، نعم، وقد يكون حوض ويصب فيه النهر، أي نعم، فهذا ليس يعني هذا التنوع لا يستوجب إبطال يعني ما ذكر عن، معروف أن الكوثر نهر، نهر وحوض ونعم نعم. حدثنا ابن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن فقلت ثم دنا فتدلى من ذا يا أبا سعيد؟ قال ربي. قال أبو بكر وفي خبر كثير بن حبيش عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذه اللفظة التي في خبر شريك بن عبد الله. كذاك حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو قال حدثنا كثير بن حبيش عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا مضطجع في المسجد رأيت ثلاثة نفر أقبلوا إلي فقال الأول هو شوف الحين هذا معروف ليلة الإسراء والمعراج، وقد ورد في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حين كان في بني سعد أنه أتاه جبريل وشق صدره وارتاع رفقته من بني سعد وذهبوا إلى أهلهم، إن أخانا يعني بقر بطنه أو كذا أو إلى آخره. فالذي يعني أذكره من كلام أهل العلم أنهم جمعوا بين هذا وهذا، قالوا أنه وقعت له مرتين شق الصدر وغسله من ماء زمزم وكذا، وقع له مرتين، يعني بعض وجوه الجمع بين هذا وهذا، لأن تلك كانت قبل النبوة وهذه بعد النبوة، نعم، الإسراء والمعراج بعد النبوة، وأما الأولى فهو حين كان في بني سعد يعني عن مكة جنوب يميل إلى ناحية الشرق ديار بني سعد هناك، إن البئر الآن اللي هي لملم تسمى السعدية، هي موارد بني سعد الذين فيهم مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية، نعم، أخونا القرشي، نعم، شق بطنه ارتاع رفقته وذهبوا إلى أهلهم وقالوا أخونا، فلما أتوا فزعين إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم مقبل عليهم ليس به بأس، نعم، يقول أهل العلم أنها وقعت له مرتين عليه الصلاة والسلام، نعم. فقال الآخر خذوا سيد القوم، قال فرجعوا إلي فاحتملوني حتى ألقوني على ظهري عند زمزم فشقوا بطني فغسلوه، فسمعت بعضهم يوصي بعضا يقول أنقوها، فأنقوا حشوة بطني، ثم أتيت بطشت من ذهب مملوءة. القصة التي في بني سعد أنه أخرج مثل العلقة،

وأنا مبين علله إن وفق الله لذلك، حتى لا يغتر بعض طلاب الحديث به فيلتبس الصحيح بغير الثابت من الأخبار. وقد أعلمت ما لا أحصي مرة أني لا أعلمت ما لا أحصي من مرة وقد أعلمت ما لا أحصي من مرة أني لا أستحل أن أموه على طلاب العلم بالاحتجاج بالخبر الواهي، وإني خائف من خالقي جل وعلا إذا موهت على طلاب العلم بالاحتجاج بالأخبار الواهية وإن كانت حجة لمذهبي. رحمه الله الإمام الخزيمة، نعم صدق في هذا. الشاهد من الحديث حديث الإسراء والمعراج ما هو؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. يعني الشاهد من الأحاديث الإسراء والمعراج في باب الرؤيا، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هو أنه يثبت يعني صفة الله عز وجل في الدنو والتدلي في حديث شريك كما ذكر، وفيه أي نعم ما يتعلق بهذه الرؤية. هنا يريد أن يبين لنا أن الوليد بن مسلم روى خبرا يعني واهي، فسيبين لنا علله. وخبر الوليد رقم 54 سيأتي، وأيضا في رقم بعده هو رقم 54 نعم أتى به، ثم بيّن في الأخير في صفحة 37 و500 علل هذا الحديث. قال روى الوليد، قال روى الوليد قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا خالد بن اللجلاج قال حدثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في أحسن صورة. وهذا خبر الوليد بن مسلم قال أنه ما هو صحيح من جهة النقل فقط، قد يكون صحيح من جهة المتن، ولهذا أورد بعده أحاديث أخرى فيها موافقة لبعض المعاني التي وردت في حديث الوليد، لكن هنا تكلم من جهة المتن، من جهة السند، من جهة النقل فقط، وسيأتي كلامه. نعم. رأيت ربي في أحسن صورة فقال فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد. يعني الحديث قال حدثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا العلة، لأن عبد الرحمن يعني قال ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحبته نظر، وهذا هو العلة في نقله فقط. أي نعم نعم. قال رأيت ربي، قال رأيت ربي في أحسن صورة فقال فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد. قال قلت أي ربي أي ربي مرتين، فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماوات والأرض، ثم تلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد. قلت في الكفارات يا رب. قال وما هن؟ قلت المشي إلى الجمعات والجلوس في المساجد وانتظار الصلوات وإسباغ الوضوء على المكاره. فقال الله من فعل ذلك يعش بخير ويموت بخير ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه. ومن الدرجات إطعام الطعام وطيب الكلام وأن تقوم بالليل والناس نيام. فقال اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموهن فوالذي نفسي بيده إنهن لحق. نعم. حدثنا أبو قدامة وعبد الله بن محمد الزهري ومحمد بن ميمون المكي قالوا حدثنا الوليد بن مسلم قال الزهري، ولم يذكر له رقم لأنه هو نفس حديث الوليد بن مسلم. نعم. قال الزهري ومحمد بن ميمون عن وقال أبو قدامة حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، واللفظ الذي ذكرت لفظ حديث الزهري.